هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا قد وصلنا إلى الآية 74 من آيات سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدلين. قال يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات. معنى جاءوهم بالبينات اي جاءوهم بالحجج والادله والبراهين على صدق ما جاءوهم به فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل اي فما كانت الامه لتؤمن بما جاءت به رسله. فما كانوا فمن هنا يعود على الامه فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل بسبب تكذيبهم اياه اولا ما ارسلوا اليهم كما قال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني دائما هذا المعنى تكرر في كتاب الله تعالى. يعني من كذب بشيء من الحق عندما جاءه فإن الله تعالى يعاقبه بأنه لا يهتدي عندما يجيءه المزيد من الحق. فالذي اهتدى أول مرة لما جاءه الشيء قليل من الحق آمن به وصدقه، فعندما يأتيه المزيد يزداد هدى ويزداد إيمانا كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالمؤمنون يعني إذا أنزلت سورة فآمنوا بها وصدقوها اعتراضا بالسورة الثانية يزدادون إيمانا، وبالسورة الثانية بعدها يزدادون إيمانا. ومن آمن بالرسول الرسول الذي كان في زمنه وصدقه الرسول الذي بعده يعني قبل أن تختم الرسالة يعني الأولين عليه الصلاة والسلام، فإنه لما آمن أول مرة فالله تعالى يوفقه للإيمان بما يأتيه من الحق. وأما الذي كذب فإنه كلما جاءه شيء من الحق كما ذكر الآية الكريمة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فيصرف الله تعالى أفئدتهم عن الإيمان بالشيء الجديد من الحق كما لم يؤمنوا بما جاءهم قبله. وهنا كما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وقوله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين اي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما امن بسبب تكذيبه المتقدم هكذا يطبع الله على قلوب من اشبههم ممن بعده ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. الخطو على القلب هو يعني الختم عليه انه كان هي في طريقه الكتب السابقه الرساله تكون عباره عن ورقه واحده تكتب تلف ثم يوضع عليها الشمع وتختم بالاختام حتى تكون مغلقه لا يمكن الوصول الى من داخلها الا تكسر هذه الاختام. فهنا يعني الله سبحانه يطبع على قلوب المعتدين ان كانت قلوب مغلقه وعليها يعني كفر واختام لا يمكن الوصول الى ما في داخلها فلا يدخل فيها ولا يمكن دخول الى ما في داخلها. قال: والمراد ان الله تعالى اهلك الامم المكذبه للرسل وان جاء من امن بهم وذلك من بعد نوح عليه السلام. قال: ثم بعثنا من بعده يعني من بعد نوح. فان الناس كانوا من قبله من زمان ادم عليه السلام على الاسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا في حديث الشفاعة عندما يطول الانتظار للناس وهم ينتظرون حصل القضاء بينهم يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى حتى يقضي بينهم، يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون أنت أبو البشر خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا عند ربك، يقول لك فلان وفلان اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى منه، يذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله في كتابه عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها لست لها إني عصيت ربي إني سألت ربي ما ليس لي به علم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام وهكذا هي حتى يذهبوا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يشفع لهم بإذن الله تعالى. فالشاهد يعني أنهم يقولون لنوح عليه السلام أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. طبعا في هذا الحديث الشهير فيه يعني نقاش طويل في مسألة الفرق بين النبي والرسول وهل كان قبل نوح عليه السلام رسول، هم قالوا يعني من ضمن التفسيرات يعني التفسيرات التي يرجحها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد أن المقصود هنا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يعني أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم المشركين يدعوهم إلى التوحيد، وأما الأنبياء فإنهم يبعثون إلى أقوام مؤمنين لتثبيتهم على الإيمان. على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله أن قبل نوح عليه السلام كان يوجد أنبياء مثل نبي الله آدم عليه السلام كان نبيا لكنه كان مبعوثا إلى أولاده إلى زوجه وأولاده وهم مؤمنون موحدون، ممكن يعني ابن عطاء وقتل وكذا لكنهم كانوا من أهل التوحيد ليسوا مشركين. وكذلك نبي الله إدريس عليه السلام قبله في شيخ ابن آدم، شيخ ابن آدم أيضا كان نبيا ورد في بعض الحديث أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه كتبا 50 صحيفة على شيخ ابن آدم صلى الله عليه وسلم، فكان يعني نبيا وأرسل إليه الكتب لكن كانوا أيضا موحدين. وكذلك إدريس عليه السلام هناك اختلاف، هل إدريس عليه السلام كان في الفترة اللي هي بين آدم ونوح أو أنه من أنبياء بني إسرائيل؟ كان بعض الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رأيه أن إدريس عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل في الفترة الأخيرة يعني بعد إبراهيم. وفريق آخر من الصحابة أهل العلم يعني يرى أن إدريس عليه السلام كان في الفترة اللي هي بين آدم ونوح عليه السلام الصلاة والسلام. على كل حال لو كان في الفترة دي من أهل النص فيكون أيضا مبعوثا إلى قوم موحدين، فإذا كل هؤلاء كانوا أنبياء، فيكون أول رسول يعني أول من أرسل إلى قوم المشركين يدعوهم إلى توحيد الله هو نبي الله نوح عليه السلام. وهناك تفسيرات أخرى يعني يقول يعني أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض أي بعد الطوفان، يعني أولية إضافية أو نسبية يعني على أساس كان الأرض لها مرحلتين، المرحلة اللي قبل الطوفان إلى هلك أهلها، واللي بعد الطوفان هم هي من ذرية نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يعني بعد الطوفان وممن له ذرية يعني دافية إلى يوم القيامة. طيب فهنا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، اللي يؤكد الأجيال اللي هي بين آدم ونوح عليه السلام كانوا 10 قرون يعني قدر معنى 10 أجيال يعني كلهم كانوا على الإسلام. ثم بعث الله تعالى ثم حدث الشرك أول ما حدث في قوم نوح فأرسل الله نوح عليه السلام لدعوته من الإسلام. ورد أيضا في الأحاديث سبب حصول الشرك أنهم تعوشوا من الصور اللي بمعنى التماثيل يعني الأصنام، أنه كان في قوم نوح كان فيه ناس صالحون اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الورد والسواع والفوس ويعوقون الخمسة كانوا رجالا صالحين من قومهم، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال لهم اصنعوا يعني صورا على مثالهم او على صورتهم حتى تذكروا هؤلاء الصالحين، فصنعوا لهم تماثيل على صورتهم، وكان يعني كانوا يقفون عند هذه التماثيل يعني خاشعين يتذكرون صلاح هؤلاء الاقوام وتذكرون. ثم جاء يعني جاءت صبيتهم فعبدوا وجدوا اباءهم يقفون خاشعين من هذه التماثيل فصاروا يعبدون هذه التصنيع، فبعث الله نوحا عليه السلام ليعبد الناس قال. وقال الله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا بسجد الرسل وختام الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكر الله تعالى من العقاب والمكان، فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا اكثر من اولئك. يعني من كذب برسول واحد عوقب به العقاب الشديد واهلكه من الله، كيف من كذب بسيد الانبياء وسيد المرسلين وخاتمهم. ثم يقول سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي حججنا وبراهيننا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. كأنهم قد بحثوا الله أقسموا على ذلك. يعني هنا إيه عشان الإعلان هذه إن هذا لسحر مبين. كأنهم أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وكذاب، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال لهم موسى منكرا عليهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجبتنا لتلفتنا أي تحديدا عما وجدنا عليه آباءنا. إحنا تلاحظون هي علامة الوقف، يعني قال موسى تقولون الحق لما جاءكم، ثم على الوقف يختارون الوقف هنا عند لما جاءكم يختارون السحر هذا، وكأن السحر هذا من كلام موسى عليه السلام. المقول القول أتقولون للحق لما جاءكم أين مقصود القول؟ كأنه محذوف مقدر، يعني تقولون الحق لما جاءكم هذا السحر مبين، والكلام الذي ذكروه قبلها يعني قالوا إن هذا السحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم يعني أتقولون الحق هذا السحر. ثم بعدها يكون كلام موسى عليه السلام السحر هذا، يكون هذا الاستفهام يعني هذا ليس مقصود الكفار إنما هو مقصود موسى عليه السلام، فكأنه يجعلون الوقت هنا حتى لما توصل أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، فكأن أسحر هذا كلام المشركين، لكن التفسير الثاني من كلام موسى يعني أتقولون الحق لما جاءكم يعني أتقولون هذا سحر، وبعدين هو موسى عليه السلام استهتم يعني هذا استهتم إنكار عليه أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يقول قالوا أجئتنا لتلفتنا يعني تسميا عما وجدنا عليه آباءنا. أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكم الكبرياء، لكم يعني لك ولهارون عليهما السلام، الكبرياء أي العظمة والقوة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يعني فهنا المشركون في العرب وملائكة يقولون لموسى عليه السلام: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا، فاصرفنا عن دين آبائنا وأجدادنا، ولتكون لك ولأخيك القيادة والسلطان علينا. قال: وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العديد، لأنها من أعجب القصص. يعني جاء قصة موسى عليه السلام، كل جزء من أجزاء القرآن الثلاثين في قصة موسى وهو في العالم، في بعض الأجزاء تكرر فيها أكثر من 30 مرة يكرر الله تعالى هي قصة موسى وفي العالم، ولكن كل مرة يكون التركيز على جانب من جوانب هي القصة، في مواضع فيها تكرار مثل العبرة والفائدة، وهناك يعني تركيز على بعض من جوانب، يعني دائما سبحان الله يتأمل يعني سياقات الصور، مثلا بعض الصور يكون فيها سياق الصورة في نعمة الله على المؤمنين بإنجائهم من أعدائهم أو كذا، فيذكر الله تعالى قصة الأنبياء مع التركيز على هذا الجانب في كل قصة، كيف نجى الله المؤمنين من أعدائهم وكيف كانت العاقبة للمتقين. مرات الصور الأخرى يكون مثلا التركيز فيها على هلاك الأمم المتكبرة وكذا، يكون التركيز على هلاك المكذبين، مرة صبر الرسل، مرة يعني جهودهم في الدعوة إلى الله تعالى وأساليبهم في الدعوة وغير ذلك، كل سورة يعني تكرر فيها قصص الأنبياء لكن مع التركيز على جانب معين يكون فيه تفصيل وباقي الجوانب تكون بالجميع يعني. وهذا من معاني المثاني، يعني كتاب الله تعالى المثاني يعني تتكرر فيه العبرة، تتكرر فيه العبرة، ولكن ايضا يعني هذا ايضا من وجود اعجاز القران الكريم، القصه الواحده تتكرر مرات عديده وسليمه شتى متنوعه، وليس بينها فضاء ولا بينها اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ولله تعالى مثل الاعلى والخاص، من احد يقص نفس القصه مثلا 30 مره او 40 مره باساليب مختلفه، كل مره يعيد القصه باسلوب مختلف، يكون كلها متفقة ليس بينها تعارض ولا بينها اختلاف أو متنوع الأساليب التي قصدها. هذا كلام الناس لابد أن يقع في التناقض ويقع في الاختلاف، إلا أن نعيدها بنفس الطريقة. لكن من إعجاز القرآن يعني تنبيع الألفاظ وتنبيع الأساليب وكذا في عدد القصص، لكن كلها يعارض بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. كذلك أيضا يعني التعبير بأساليب متنوع لدفع شبه يعني أعداء الدين وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يلبس على الناس مثلا في موضع ويفسره تفسيرا باطلا، فتجد إيه مواضع أخرى تبطل إيه تفسيرا باطلا، يعني إذا جاء مبطل يعني زي مثلا إيه لما في قوله تعالى يعني في قصة تكريم الله تعالى لموسى عليه السلام، مثلا تنوع الآيات الكريمة في التعبير عن هذا الموقف وفيها إثبات الصفة بالكلام لله تعالى. فلما واحد من المعتزلة قال يعني هذه الحكاية مروية يعني عن شعبة اللي هو تلميذ عاصم، مروية عن أبي عمرو بن العلاء أحد القضاة السبعة، يعني كلاهما حصل معه نفس الموقف، أن يأتي رجل من المعتزلة أو من الجهمية ممن ينكرون أن يكون الله تعالى كلم موسى، فيقولون له يعني لماذا تقرؤون ولما جاء القرآن الآية فيه وكلم الله موسى تكليما، طبعا القراءة القراء كل من يقرأ كما تلقى وكما تعلم من الشيوخ بسندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالطبع ولا بالاجتهاد وإنما تلقي اقرأوا كما علم، فيقول له يعني لماذا لا تقرؤون وكلم الله موسى تكليما، فيقول الله يعني موسى هو الذي كلم الله حتى ينكره يعني تكليم الله لموسى، فرد عليه قال ايه؟ قال فكيف اصنع لقوله تعالى ولما جاء موسى لمخاطبه وكلمه ربه، فانت تتلعب الايه الاولى وتتلعب في تشكيلها، طلعت الآية الثانية تطبق إيه الكلام يعني فيش مجال للتلاعب وكل ما جاء منطق يعني يحاول التلاعب بآية في كتاب الله والتنبيس على الناس والسلام والسلام والبطلة تلاقي نفس القصة محكية من الله تعالى في القرآن الكريم السليم المتنوع يستحيل إن هو يتلاعب من هو لأن هو لأخرى تقول تعليم وكل تفسيره من الباطل وتأكيد معنى الحق فإلا أيضا من فوائد التكرار في كتاب الله تعالى الحكمة يعني لا يتلاعب من ضد الشيء عن فيقول هنا كثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب القصص وكذلك أنها أشبه القصص بقصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن أجله مع أعداء الرسل لأن موسى عليه السلام كان نبيا مأمورا بالقتال والجهاد ومر بفترة استضعاف وتسلط الأعداء عليه وعلى أمته ثم مر بفترة تمكين صارت له دولة وتمكين يعني مراحل قصة نبي الله موسى عليه السلام وقوم وأنواع أعداء موسى عليه السلام فرعون والسحرة وأصحاب الأموال قارون والوزير همام وكذا إلى آخره يعني فيها شبه كثير بأحوال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يكرر هذه القصة في الذات لما فيها من العبر والعبرات التي تحتاج إليها أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة قال فإن فرعون حذر من موسى أو حذر من موسى كل الحذر فسخره القدر أن رب هذا الذي يحذر منه على فراشه أو أن أبي هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أصغره يعني حتى كان في فرعون أول شيء كان يعني قد أنه رأى رؤيا وأخبره كهنة وكذا أنه سيكون من بني إسرائيل غلام يكون هلاك فرعون على يده فأمر فرعون بتقتيل كل الذكور من بني إسرائيل كل ما يولد كان يرسل للسلطة يتتبعون النساء الحوامل اللي امرأة تحمل من بني إسرائيل يعرفون من بيت يسمى امرأة حامل وإذا وضعت كثرة يقتلونها يقتلون السفر بعدين كان بني إسرائيل كانوا يعملون الأعمال الشاقة التي يعني يترفعوا عن القبط أو لا يعملون فيها فبدأ يقل الذكور من بني إسرائيل وخاصة القبط من قوم فرعون أن يفنى بني إسرائيل ولا يكون عندهم من العمال والخدم من يقومون بالأعمال التي يقومون بها وهم لا يستطيعون أن يسدوا محلهم وكذا فطلبوا تكلم فرعون فطلب فرعون يقتل الذكور سنة ويتركهم في سنة حتى لا تفنى ذريه بني اسرائيل فهارون عليه السلام ولد في السنه التي لا يقتل فيها الذكور بينما موسى عليه السلام قتل في السنه التي يقتل فيها الذكور يعني زياده في يعني سبحان الله في اظهار يعني قدره الله تعالى انه هو الغلام هو يعني هو يقتل الذكور حتى لا يولد غلام يكون هلاكه على يده فيولد في السنه التي يقتل فيها ومع ذلك يعني يربى في بيته كما هو معروف يعني في منزله الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببا اخرجه من بين اصغره اللي هو قصه القتال بين رجل اسرائيلي ورجل قبطي واستباق الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه ورزق فاضطر الى الخروج يعني خرج منها خائفا يترقب خرج من مصر الى منطقه مدين يعني في ورزقه الله النبوه والرساله والتكليم وبعثه اليه ليدعوه الى الله تعالى ليعبده ويرجع اليه خلال المده التي قضاها بعيدا عن فرعون كانت تهيئه له واوتي فيها النبوه والرساله وكلمه الله تعالى لما مر على طول وكلمه ربه سبحانه وتعالى قال فجاء برسالة الله وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام، وهو موسى عليه السلام هو الذي دعا لأخيه أن يجعل الله نبيا مثله، فاستجاب الله تعالى دعاءه فصرخ بنبيا مثله، قال أحسن دعوة تعالى أقل لأخيه يعني دعا لأخيه أن يجعل الله نبيا، فاستجاب الله تعالى دعاءه فصرخ بنبيا معه يعني يساعده. فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأمية، وقوى رأسه وتولى بركنه يعني عادي يعني لم يستجب للدعوة وادعى ما ليس له وتجهرم على الله تعالى وعتى وضغى وأهان حزب الإيمان، أتجهرم يعني زي تعالى واستكبر وعتى وضغى وأهان حزب الإيمان من بين إسرائيل، والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون ويحرقهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تدري. ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يد موسى شيئا بعد شيء مرة بعد مرة مما يظهر العقول ويفتش الألباب مما لا يقوم له شيء ولا يأتي منه إلا من هو مؤيد من الله تعالى. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء معجزات يعني معجزات أرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والبكادع والدم آيات المفصلات فعقد فرعون وقوم ذلك البدر والقباب ومعجزة اليد والعصا اليد تخرج بيضاء ويدخلها في جيب فتحة القميص تخرج بيضاء ويدخلها مرة أخرى فترجع كما كانت، والعصا يرميها في الأرض تصبح حية وأن يأخذها يأخذ الحية ترجع عصا، أشياء عجيبة يعني أتريه في الأخير يعني معجزة انشقاق البحر وخروج في البحر وهو منشق له وكذا. هذه تسع آيات من الإسلام. كذلك الجزء أن الله الرسول هو أمرنا أن نصوب يوم النجاة موسى مع الشراء، بينما هناك عدد كبير من الأنبياء يعني لم يأمرنا الرسول أن نصوب، وما هي حكمة يعني العبادات التوقيفية يعني هو في سمع الشراء النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وورد في الحقيقة بعض الأثار أن نفس هذا اليوم يعني هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجليد، وأنه يعني يوم نجاة عدد أيضا من الرسل الآخرين في صلاة موسى اليوم يعني اختار الله تعالى. أرجو نعم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يعني كيف ورث بني إسرائيل على مصر وهم خارج مصر طلعوا من اليم وانطلقوا إلى الشام؟ فلاحظ هذه الآية يعني كما يقال يعني فيها من مشكلات التي فيها إشكال يعني في قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فهو كان السياق يعني كانت في ذكر مصر قبلها، لكن يعني مرات في لغة العرب يعني طبعا هناك عدة تفسيرات يعني من التفسيرات يعني أنه في لغة العرب مرات يعود الضمير إلى غير مذكور يعني لكون مفهوما من السياق، فمرات يعود الضمير إلى غير مذكور يعني مرات تعالى ذكر أنه أخرج فرعون وقومه من جنات وعيون وحديث وبعدين يقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل أو اسمها قوما آخرين واحدة الشعراء واحدة سورة الدخان، فقالوا يعني هناك تفسير يقول يعني أورثناها يعني أورثنا الجنات والعيون والكنوز، ليس بالضرورة أن هي جنات مصر وعيون مصر وكنوز مصر وكذا، وإنما هي المقصود هنا الشام وفلسطين، أن دولة مصر عليه السلام وخالص يعني كانت في فلسطين يعني وليس في مصر، فيكون المقصود يعني جنس الجنات والعيون والكنوز وليس المقصود يعني جنات مصر وكنوز مصر بالذات يعني، فهذا أحد التفسيرات. التفسير الثاني يقول يعني أورثناها بني إسرائيل، يقول إن كان يعني يعني ليس بالضرورة أنه هو يعني في نفس الزمن موسى عليه السلام، يعني هو خرج بمن آمن من قومه، يعني نجاه الله تعالى بمن آمن من قومه، فيقول يعني كان منهم يعني بقية من يعني يؤمن به، لكن بعد هلاك فرعون وقومه، رأي يعني بعض المسلمين بعد هلاك فرعون وقومه يعني انتشر الإيمان في مصر وصار يعني ناس من بني إسرائيل يعني صاروا في يعني من ضمن يعني من مش بالضرورة الملك أو الرئيس أو كذا يعني، لكن صار يعني له أرض وله عبود وله الجنة يعني مستمرة وكذا من البقية الذين يعني كانوا يعني تركوا في مصر يوم كانوا منهم لم يكونوا من النجاة مع موسى، لكن آمنوا بعد ذلك وورثوا هذه الأماكن بعد هلاك فرعون وقومه. الله تعالى أعلم لكن عند التفسير الأول يعني أفراد الموحيد أنه مش بالضرورة أن الضمير يعود على أورثناها أنه يعود على مصر يعني بالذات أو على الجنات والعيون والقرى أو يكون المقصود به الشام أو فلسطين يعني، وإن لم يكن لها ذكر هنا لكن لأنها مفهومة النسبية زي مثلا في قوله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم بلغت الحلقوم هي بلغت الحلقوم اللي هي النفس يعني الروح على النفس أو كذا، لكن ليس لها ذكر في الآيات قبلها ما ترجع الآيات قبلها ما فيش ذكر الروح على النفس لا لا يتكلم عن القرآن الكريم وكذا، وبعدين هي تجد حتى إذا بلغت الحلقوم فهنا الضمير يعود إلى غير مذكور يعني شيء غير مذكور في السياق في السياق الآيات قبلها لكنه يفهم يعني شيخ تجعب إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا فقال رب اجعل هذا البلد آمنا في دعاء إبراهيم عليه السلام في واحد في البقرة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا قبل أن يوجد البلد يعني كان في الصحراء وهذا البلد من الصحراء، وبعد لما صار يعني لما جاءت المرة الثانية صار بلدا معقولا وكذا قال رب اجعل هذا البلد آمنا لما صار مرة المعرفة بقلب اللي هي لما صار يعني معقولة من الصور قبلها اجعل هذا يعني هذا الولد الذي لا زرع فيه اجعله بلدا، لكن المرة الثانية كان هو صار بلدا بالفعل كما يطلب ذلك من كلمة هذا البلد الذي هو موجود في هذا البلد. طيب يقول قال تعالى وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وصمم فرعون وملائكته قبحهم الله على التكذيب بذلك كله والجحد والعماد والمكابرة حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كان المجرمين. قال ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف وقد تقدم الكلام عليها هناك، وفي هذه السورة اللي هي سورة يونس التي معنا وفي سورة طه وفي الشعراء كل هذه السور تكرر فيها قصة السحرة، وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرج على الناس وقالوا يتهرج يعني هو يذيع الهرج والاضطراب في القول الباطل والإشاعات ونحو ذلك، أراد أن يتهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المؤمن بزخارف السحرة والمشعوذين، فأراد يعني التشويش على ما جاء به موسى عليه السلام من الحق بإيجاد شيء يعني يشبهه في الصورة ويقول يعني إذا كان مستجاب بهذا إحنا عندنا أيضا مثل موسى وأحسن عندهم من الآيات عندنا مثل وأحسن حتى يشوش على الناس ويلبس عليهم الحق والباطل. وسبحان الله يعني دائما يعني الطغاة والمجرمون وكذا، فتجد مثل فرعون يعني كان عنده السحرة، السحرة فرعون هم أمثالهم لهم الوسائل الإعلام يعني في وقت الحرب، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من البيان السحر، السحر نوعان يعني البيان هو أحد نوعي السحر، السحر السحر وعلم الناس واستضعفهم إلى أن يرى الشيء على كلام حقيقته، فمرات البيان عن طريق الكلام يعني المقنع الإنسان يغير تصوره عن الشيء يرى الشيء على كلام حقيقته، يعني بل ينحسب من رجل صالح أو كذا يختلف له عيوبا ويشتري عليه حتى يبغضهم في رجل مثلا ظالم فاسد بل يمجد فيه ويعظم من شأنه ويختلف له حسنات وكذا حتى يصير هذا مكروها وهذا محبوبا. هي البيان قد يعمل عمل السحر يعني في تغيير تصورات الناس عن الاشياء وكذا. فسبحان الله يعني الاعلام يشبه السحر وقارون هي أصحاب رؤوس الأموال وكذا والهمام ورجال الدولة الفاسدون مثلا، فتجد نفس القصة يعني تتكرر يعني بين الفرار وحاشيتهم وتجدهم يعني في محاربة الحق وكذا في نفس الاستعداد تتكرر يعني. قال وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرج على الناس ويعارضه ما جاء موسى عليه السلام من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعوذين، فانعكس عليه النظام ولم يحصل له ذلك المرام، وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام. قدرة الله تعالى أن السحرة أقرب لموسى عليه السلام أن جاء به ليس من جنس ما يستطيع السحر. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فظن فرعون أن يستنصر بالسحار على رسول على رسول عالم الأسرار، فخاض وخسر الجنة واستوجب النار. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجليل، حتى يجلب السحرة إلى صفه وعدهم بالإيه المناصب، قال نعم إنكم إذا لمن المقربين وإن لنا لأجرا، وعدهم بالإيه الأجر قال نعم لكم وجود تعطيم أموالا وجوائز ويقربهم من المناصب وكذا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقى. وهنا يعني تفسير القرآن بالقرآن في يذكر آيات من سور أخرى من طه ومن الشعراء وكذا حتى يفسر بها آيات السور دي. فأراد موسى أن تكون البلأة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلا، ولهذا لما أنقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفتح الساحر حيث أتى. فعند ذلك قال موسى لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل. في بعض القراءات المتواترة ما جئتم به السحر أو السحر أنا أنه استفهام يقولون ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فكما يعني هو معلوم في القصة يعني أن السحرة كان معهم حبال وعصي ويسحرون أعين الناس، فيحركون الحبال والعصي ويسحرون أعين الناس بحيث أنهم ترى هذه الحبال والعصي كأنها حيات يعني كأنها حيات تتحرك، لكن موسى عليه السلام لما أدخل العصا صارت حياة قالوا كالمدينة يعني كال الضخم أو كذا يعني مهولة بالحجم، فسحبت هذه الحبال والعصير كلها اقتلعتها يعني سحبتها يعني انتقلتها فاختفت كل هذه الحبال والعصير أكلتها من الحي الذي نشأت عن عصا في موسى عليه السلام. فالسحرة يعني هم أهل خبرة ودراية يعرفون أن هذا الذي جاء به موسى عليه السلام ليس من جنس ما يستطيع السحرة منه، فخلقوا سالمين لله يعني. وهنا سبحان الله يعني الإيمان دخل في قلوبهم بعد أن كانوا جاءوا لمحاربة الحق ومناصرة فرعون ومحاربة نبي الله موسى، إذا بهم يعني يثبتون ثباتا عظيما، فرعون يهددهم بتقطيع الأيدي والأرجل والتسليم في جذوع النخل وقال تقضي ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالإيمان سبحان الله يغير. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث وساق الإسناد إلى ليث بن أبي سليم رحمه الله قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، أن هذه الآيات اللي في سورة يونس التي معنا هذه شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، يؤتى بإناء فيه ماء ويقرب الإناء من الفم وتقرأ هذه الآيات. ودائما في السنة يعني مع القراءة النفس فيه يعني ينفس كذا ويقرأ شيء ينفس يقرأ مثلا آية وينفس ينفس ما في لعاب يعني يعني الهواء كذا قد يخرج معه زاد خفيف يعني أو كذا يكون له يعني أثر في الآية. نعم في بسط وتسل ونفس هذا أخف شيء هو الهواء، الهواء يعني يصير فترة خفيفة ممكن أن يفصل فيقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي من سورة يونس من أول فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيعظم إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر أربع آيات. ولهنالك انقلب الصاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا. قال طلقني من طلقه يعني طلقني يعني شيوخهم يعني من التابعين اخبروه عن الصحابه يعني كده يعني بلاغ يعني لو كان في انقطاع في السند يعني كانه يعني اخبره بذلك شيوخه عما قبلهم يعني ممكن يكون في اثار عن الصحابه رضي الله عنهم او كده يعني هذا نوع من الرقيه نعم هذا من الرقيه الشرعيه من العلاج في القران والاستشفاء. قال وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللي هو إيه اللي في سورة طه. وكذلك أيضا يعني في بعض الآثار أيضا آيات السحر التي في سورة البقرة أيضا اللي هي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا عليهم من ملك السحر في آخر الآية يقرأ الآية التي ورد فيها السحر وقال الله تعالى الجامع من هذه الآيات كلها فيها هي أن الله تعالى أبطل السحر وأبطل عمل السحر. ويكررها أيضا بالنسبة للتكرار يعني دائما من هذا ذكر الحافظ بن حجر وغيره من العلماء يعني أن دائما العدد سبعة في الاستشفاء والعلاج له خصوصية يعني في السنة المشرفة يعني في الحديث أن يأتوا بسبع قرط من سبعة آبار اللي بسبع قرط من سبعة آبار في بعض الأثار برضو في كذلك يعني يأتون بسبع ورقات سدر مثلا السدر الذي يعني يكون لا يقدر على معشرة أهل وكذلك يأتون بسبع ورقات سدر يعني كذلك مثلا دعاء من معين سبع مرات، وإذا وجد وجعا في جسده في موضع بدنه فبعدها على الموضع الذي يجد فيه، ويقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من الشيطان الذي وحده سبع مرات مثلا. والفاتحة يعني الشتاء وهي سبع أيام مثلا، العدد سبعة يعني دائما له خصوصية في الاستشفاء يعني في الكتب يعني سبع مرات. كذلك ورد يعني أيضا في الأثار الثلاثة يستعملون يكتب يعني الآيات تكتب في هناء يعني تكتب بشيء صالح للأكل يعني تكتب بالزعفران تكتب بالعسل يكتب الآيات يضع عليها ماء يشرب الماء الذي ورد هذا من فعل ابن أحمد رحمه الله في طريقة المريض فيسكت له الآيات بالزعفران يعني يعني يكتب عليه الماء ويشرب هذا من الاستشفاء. نعم. وين دخلت بعد سبع مرات؟ قبل سبع مرات.